بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: التوابع النعت يتبع في الإعراب الأسم الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. عرف معقير رحمه الله تابع بقوله: هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. وهذا التعريف من أسهل ما قيل في تعريف التابع. وقوله الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، هذا باعتبار الغالب، وإلا فإن المشاركة قد تكون في الفعل أيضا، يعني يأتي فعل ويأخذ إعراب ما قبله عن طريق العطف مثلا، فيرفع كما رفع الفعل الذي قبله، أو ينصب أو يجزم. لكن تعبير بالاسم لأنه هو الأصل، ولأن الأسماء تأتي فيها جميع التوابع، وإلا قد يقال أن التوكيد اللفظي والبدل عطف النسق تجري في غير الأسماء كما سيأتي في أبوابها. كيف قال أن التابع هو الاسم؟ فقد علم الجواب، لأنهم يخصون الاسم أولا لأنه الأصل، ولأنه يتصور فيه جميع التوابع. وقوله الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، هذا الجزء من التعريف لا يخص التوابع، لأن هناك أسماء تتبع ما قبلها في الإعراب كما ذكر الشارح، فاحتيج إلى قيد واحد في التعريف يخصص التعريف بالتوابع، وهو قوله مطلقا. فلهذا قال الشارح مبينا أن الجزء الأول من التعريف يدخل فيه النعت، يدخل فيه التابع وغيره، قال: فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع، وهذا هو المقصود. وخبر المبتدأ نحو زيد قائم، فإن كلمة قائم تتبع ما قبلها في الإعراب، لأن الخبر مرفوع كما أن المبتدأ مرفوع، إذن التبعية أو المشاركة بمعنى أدق موجودة في خبر المبتدأ مع أنه ليس من التوابع. وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، فمجردا حال من زيد وهو منصوب مثله، حصلت المشاركة في الإعراب لما قبله. ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب، يعني ما تقدم من النوعين المذكورين. تعليل: فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله. وما معنى في بعض أحواله؟ نعم صحيح، صمت. وعلى هذا نقول إن مشاركة الخبر لما قبله ليست من باب التبعية، لأن التبعية يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الإطلاق، أن يتبع ما قبله مطلقا وهذا لا يتبعه قبله مطلقا، إنما يتبعه مدة تجرده من النواسخ، يعني إذا لم يدخل عليه ناسخ، وهكذا بالنسبة للحال. ولهذا قال بخلاف التابع، فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم، فكلمة الكريم شاركت ما قبلها في الإعراب مطلقا، فالرفع والنصب والجر. ثم يعلم أنه إذا كان التابع يتبع ما قبله في الإعراب، فإن الصحيح أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فالرافع للناعت مثلا هو الرافع للمنعوت. إذا قل جاء زيد الكريم، فكما أن زيد مرفوع على أنه فاعل لجاء وهو العامل فيه، فهكذا بالنسبة للنعت. والتوابع ليست بأساسيات في الجملة، بل يستغنى عنها في الكلام، إلا النعت في بعض أحواله إنه قد يكون أساسيا في الكلام، لأنه يؤدي فائدة أساسية. لكن الغالب أن التوابع في النسق توكيد البدل قد يستغنى عنها في الكلام، لأنها لا تتوقف عليها الفائدة الأصلية في الجملة. لكن النعت في بعض أحواله تتوقف عليه الفائدة ولا يستغنى عنه. وما مثل النعت في هذا؟ إلا مثل الحال أحيانا، فالحال في معظم التراكيب يمكن الاستغناء عنها، لكن في بعض التراكيب لا يستغنى عنها. قد مر بنا في باب الحال في مثل قول الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فلاعبين حال، ومع أنه قالوا أن الحال أن فضله، إلا أنه لا يستغنى عنها في مثل هذه الآية، لأن لو حذفت الحال لبقي الكلام منفيا، لبقي الكلام منفيا. ومثل في قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فالمقصود أن هناك أحوالا لا يمكن الاستغناء عنها. ولهذا تعريف الفضلة لا ينطبق على الحال بالمعنى الذي ذكروه في باب المفعول به، إن الفضل هو ما يمكن الاستغناء عنه، بل يحتاجوا إلى أن يعرفوا الفضل في باب الحال تعريفا آخر، فيقولون الفضل في باب الحال ما ليس ركنا في الإسناد. والحال ليست بركن في الإسناد، لأن الإسناد كما مر يتوقف على المسند والمسند إليه، وما زاد فهو فضله. والمقصود بهذا أن النعت قد تتوقف الفائدة الأساسية عليه أحيانا، كما في قول الله تعالى في قصة لوط بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم عادون، فعادون صفة لقوم. ومع أن هذا من التوابع إلا أنه لا بد من ذكره، لأنه لو استغني عنه وحذف من الكلام وقيل بل أنتم قوم ما حصل المقصود ووصفهم بهذا الوصف. هذا معنى قول ابن مالك يتبع في الإعراب الأسماء الأول. وقد مر وجه التخصيص بقوله الأسماء، مع أن التوابع قد تجري في غير الأسماء. ويستفاد من قول ابن مالك الأول، استفاد منه أن المتبوع من حيث هو متبوع لا يجوز أن يتأخر عن التابع. المتبوع في باب النعت مثلا لا يتأخر عن تابعه، هذا يؤخذ من قول ابن مالك الأسماء الأول، والمعنى أن المتبوع لا بد أن يكون هو الأول، يعني يكون متقدما. ثم ذكرها قال: نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذه الأنواع الأربعة هي التوابع، والعطف نوعان: عطف البيان وعطف النسق. ولهذا قال ابن عقيل: واتابعوا على خمسة أنواع، على خمسة أنواع. التعبير بعلى هنا من الشارح رحمه الله لا معنى له، لو قال واتابعوا خمسة أنواع حصل المقصود، فمجيء على هنا التي هي الاستعلاء لا معنى لها في هذا المقام. النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. ثم شرع ابن مالك رحمه الله في هذه التوابع، فبدأ بالنوع الأول، وهذا الباب معقود له، وهو النعت. فقال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به. هذا تعريف النعت. وكما تلاحظ هذا التعريف اشتمل على نوعي النعت: الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي أو النعت غير الحقيقي. أما النعت الحقيقي فهو ما دل على صفة في متبوعه وله علامة، وهي أن يشتمل النعت على ضمير يعود على المنعوت. وإن شئت قل النعت الحقيقي هو النعت الجاري على من هو له من حيث المعنى. فإذا قلت جاء أو حضر طالب ذكي، كلمة ذكي بينت صفة في نفس المتبوع اللي هو طالب، وكلمة ذكي فيها ضمير يعود على المتبوع الذي هو طالب، وهذه هي علامة النعت الحقيقي، أن يشتمل على ضمير يعود على المتبوع. وإنما كان يشتمل على ضمير، لأنه سيذكر فيما بعد أن النعت يكون مشتقا، والقاعدة في المشتق أنه يتحمل ضميرا، قاعدة في المشتق كما مر في باب المبتدأ والخبر أنه يتحمل ضميرا. وهو أيضا معنى قولنا إن النعت جرى على من هو له، لأن النعت جرى على من هو له وهو كلمة طالب. أما النعت السببي فهو ما دل على صفة في اسم له تعلق بالمتبوع وارتباط، هذا معنى النعت السببي، ودل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. وإن شئت قل النعت السببي هو الجاري على غير من هو له في المعنى، وله علامة وهي أن النعت يرفع أو يأتي بعده اسم ظاهر مرفوع بالنعت. وهذا التفريق بين نوعي النعت إنما جاء عن طريق استقراء كلام العرب. فإذا قلت مثلا دخلت منزلا واسعا فناؤه، واسعا فناؤه. فكلمة واسعا نعت، وقد دلت على صفة وهي السعة، ولكن هذه الصفة ليست للمتبوع اللي هو المنزل، إلا لو قلت دخلت منزلا واسعا، صار السعة صفة للمنزل. لكن السعة ليست صفة للمنزل بغرفه ومرافقه، لا، إنما هي صفة لشيء واحد له تعلق بالمنزل وهو الفناء. بحيث أنك لو قلت لشخص دخلت منزلا واسعا فناؤه ما يفهم أن السعة إلا صفة للفناء فقط، هو الواسع. لكن لو قلت لشخص دخلت منزلا واسعا لفهم أن السعة عامة لكل المنزل. إذن في فرق بين الجملتين في المعنى. بالمتبوع، ومن أين جاء هذا الارتباط بالمتبوع؟ أن هذا الاسم وقول فناؤه قد اشتمل على ضمير يعود على المتبوع، والاسم الذي يشتمل على ضمير يعود على اسم سابق يسمى عندهم بالسببي. إذن السببي كل اسم اشتمل على ضمير يعود على اسم سابق، هذا السببي. ويرد السببي في أبواب النحو، ومنها باب النعت، ومنها باب إيش؟ الاشتغال، منها باب الاشتغال، يذكرون السببي هناك. والسببي هو اسم يعود، هو اسم اتصل بضمير يعود على اسم سابق، هذا هو النعت الحقيقي. وكما تلاحظ النعت الحقيقي وقع بعده اسم ظاهر، وقع بعده اسم ظاهر مرفوع بالنعت، مرفوع بالنعت. دخلت فعل وفاعل، ومنزلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، واسعا نعت منصوب علامة نصبه الفتحة، واسعا فناؤه فاعل لقوله واسعا مرفوع بالضمة وهو مضاف والضمير مضاف إليه. فأنت تلاحظ أن النعت رفع اسما ظاهرا، وهذا هو الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. إن رفع النعت اسما ظاهرا فهو سببي، وإن رفع ضميرا مستترا فهو النعت الحقيقي. هكذا قالوا بالتفريق بين النوعين.